مقعد صدق عند مليك مقتدس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق mm هذا هذا شيء. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الخالق فهل ترى لهم من فهل تجري لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة إنا لما طار

Yeah. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقنا من السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها Mm-hmm. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فإن

Thank you.